إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالوصية تقوى الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه، ومن استهداه هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أبشروا بالخير. نعم، أبشروا بالخير إن حققتم الشرط، فإن أمركم كله خير. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. وهل الحياة أيها المسلمون إلا سراء أو ضراء؟ هل هي إلا فرح أو ترح؟ هل هي إلا سرور أو حزن؟ وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة؟ وما الناس إلا مطلق وأسير؟ هذه هي الدنيا عباد الله، وتلكم هي حال أهلها، يتقلبون فيها بين متغيرات ومتناقضات، من منشط ومكره، ورخاء وشدة، وخير وشر، فيوم لأحدهم ويوم عليه، ويوم يساء ويوم يسر، ويوم يعطى ويوم يحرم، ويوم يمنح ويوم يمنع، وحينا يصح وحينا يسقم. لكن الفرق عباد الله بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يهديه ربه بإيمانه ويقينه إلى فعل ما يجب عليه في كل حال، من شكر لله تبارك وتعالى على ما يمنحه من الخير، والصبر على ما يقدره عليه من الشر، لعلمه أن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى، وأنه عبد يجب ألا يخرج عما يريده الله، فإن خرج فيكون حينئذ عبدا لنفسه مسترقا لهواه. أجل أيها المؤمنون، إننا في دار لا تصفو لأحد ولا تدوم على حال. يقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تطغينكم الصحة والثراء والعز والرخاء، ولا تضعفنكم الأحداث المؤلمة والشدائد المفزعة. اشكروا النعم بالاعتراف بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه عليكم، واستعمالها فيما يرضيه، واصبروا عند النقم وواجهوها بالسكون والطمأنينة والرضا بما ينزل بكم، دون جزع ولا تسخط ولا شكوى للخلق، ولا يأس من روح الله، ولا قنوط من رحمته. واكلفوا من العمل ما تطيقون، وأحسنوا، واثبتوا وأملوا خيرا. يقول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.